بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة الثامنة من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. فصاحة الكلام. قال الناظم: وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تاليف وللتنافر في الكلمات، وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات تتبع، فالضعف نحو قد جفوني ولمي، أجفو الأخلاء وما كنت عمي، وذو تنافر أتاك النصر، كليس قرب قبر حرب قبر، كذاك أمدحه الذي تكرر، والثالث الخفاء في قصد عرى لخلل في النظم أو في الانتقال إلى الذي يقصده ذو المقال. قيل: وألا يكثر التكرر ولا الإضافات وفيه نظر. قوله: وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تاليف، من عيوب فصاحة الكلام ضعف التأليف بأن لا يجري على القواعد المضطردة، كقول الشاعر: جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. عاد الضمير في جفوني على الأخلاء، وهو متأخر لفظا ورتبة، وهذا خلاف المضطرد. قوله: وللتنافر في الكلمات، أي من عيوب فصاحة الكلام تنافر كلماته لتقارب مخارج الحروف، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وقول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى، معي ومتى ما لمته لمته وحدي. قوله: وكذا التعقيد، أي التعقيد من عيوب فصاحة الكلام، مثل قول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. معناه: ما مثل هذا الممدوح في الناس إلا الخليفة الذي هو خاله. قول الناظم: مع فصاحة في الكلمات تتبع، أي لا يكون الكلام فصيحا حتى يسلم من العيوب التي ذكرت بالإضافة إلى فصاحة مفرداته. قوله: قيل وألا يكثر التكرر ولا الإضافات، أي من عيوب فصاحة الكلام التكرار وتتابع الإضافات، مثل قول المتنبي: وتسعدني في غمرة بعد غمرة، سبوح لها منها عليها شواهد. قوله: وفيه نظر، لأن التكرار وتتابع الإضافات في القرآن كثير، كررت الضمائر في سورة الشمس، وكثرت الإضافات في نحو قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وكذلك في الحديث النبوي الشريف، كما في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهذا ليس معيبا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.